فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ الأقاويل لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإن إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم باسم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم واصبر صبرا جميلا إنهم يرونك يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما صدق الله العظيم.